بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأموم. يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام الندبة، يعني أن السنة وقوف إمام الجماعة الذكور متقدما عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، حيث أن هذا الباب يحتوي على عدة فصول، وتقدم الكلام على بعض الأحكام، ومنها الفصل الذي في الإمامة ومن الأحق بالإمامة. ثم إن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان موقف المأمومين من الإمام، أين يقفون، وما هو الموقف المسنون، وما هو الموقف المكروه، وما هو الموقف المحرم، وما يتعلق بذلك من الأحكام. فلذلك عقد هذا الفصل رحمه الله، فقال: فصل في موقف الإمام والمأموم. قال: يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام الندبة. فإذا كان المأمومون أكثر من واحد، فالسنة والأفضل أن يقفوا خلف الإمام، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يتقدم والمأمومون يصلون خلفه. ولما صلى جابر وجبار رضي الله عنهما أحدهما عن يمين النبي والآخر عن يساره، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الذي عن يساره والذي عن يمينه وجعلهما خلفه، فدل ذلك على أن هذا هو السنة، وأن الأفضل أن يصلي المأمومون خلف الإمام، يعني هذا إذا كانوا اثنين فأكثر. لكن لو كان المأموم واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى معه مأموم واحد جعله عن يمينه، فإنه لما صلى معه ابن عباس وصلى على يسار النبي عليه الصلاة والسلام أداره النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه. وردت أحاديث أخرى أيضا في هذا المعنى، فدل ذلك على أن السنة إذا صلى مع الإمام مأموم واحد فإنه يجعله عن يمينه، وإن صلى خلفه أكثر من واحد فإنهم يقولون خلفه. فلذلك قال المصنف: يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام الندبة، أن هذا منتوب إليه وهو السنة والأفضل. لكن لو صلوا عن يمينه أو صلى بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فإنه لا بأس بذلك، فإن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة ومن علمائهم رضي الله عنه لما صلى ومعه علقمة والأسود جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فدل ذلك على الجواز. لكن السنة والأفضل أن يكون الإمام متقدما، والمأمومون إذا كانوا أكثر من شخص فإنهم يكونون خلفه. هذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وتناقلها السلف عن وتناقلها الخلف عن السلف إلى عصرنا هذا، وهذا مما أجمع العلماء عليه على استحبابه وعلى سنيته. قال: يعني أن السنة وقوف إمام الجماعة الذكور متقدما عليهم. فقوله إمام الجماعة الذكور خرج به إمام النساء، فإن المرأة لو صارت إمامة للنساء فالمستحب أن لا تتقدم عليهن، بل تصلي في وسطهن في وسط الصف كما سيذكره المصنف فيما يأتي ويصدح بذلك، لأن هذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها وعن أم المؤمنين أم سلمة، وهو المروي أيضا عن ابن عباس. نعم. قال لأنه عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقدم والصحابة يصلون خلفه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. قال ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما عليه الصلاة والسلام وجعلهما خلفه، فدل ذلك على أن السنة أن يصلي المأمومون خلف الإمام فلا يتقدمون عليه ولا يقوم عن يمين ولا عن يسار، هذا الأولى وهذا الأكمل. والسنة أيضا توسطه الصف وقربه منه إلا إمام عراء. أيضا ثم إن من السنن أيضا أن يكون الإمام متقدما في وسط الصف، وأن يكون الإمام أيضا قريبا من المؤمنين ما يبعد متقدما عنه كثيرا لكن بقدر الحاجة، حتى يكون المأمومون قريبين من حتى يسمعوا قراءته ويسمعوا تكبيره ويشاهدوه، ما يكون بعيدا عنهم لكن بقدر الحاجة، وأن يكون متوسطا. ففي الحديث وسطوا الإمام وسدوا الخلل، نعم. فينبغي الإمام إذا تقدم أن يكون في وسط الصف متقدما في وسط الصف، نعم. إلا إمام عراة فيقف بينهم وجوبا. لما ذكر المصنف أنه يسن للإمام إذا صلى بالرجال أن يتقدم، استثنى ذلك في حالة كون المأمومين عراة، فإذا كان المأمومون عراة فإنه لا يتقدم عليهم بل يصلي معه، فإذا كان الإمام والمأموم عراة فإنه ما يتقدم حتى لا يشاهد عورته بل يصلي معهم، لكن لو لم يكن الإمام عاري بل كان مستترا فإنه يتقدم، لأن المفسدة تنتفي في هذه الحالة. وكذلك قال أهل العلم لو كانوا كلهم يصلون في ظلمة مثلا فإنه يتقدم الإمام، ومثل هذا أيضا لو كانوا كلهم عميانا أو كان المأمومون عميانا، لأنه تنتفي المفسدة وهي مشاهدة عورة الإمام، فإنه في هذه الأحوال يتقدم الإمام. إذا صلى إمام العراة في ظلمة فإنه يتقدم، وكذلك لو كان هو مستتر لكن من خلفه عراة فإنه يتقدم، لأن مفسدة مشاهدة عورته منتفية. وكذا لو كان المأمومون الذين خلفه عميانا فإنه يتقدم وإن كان هو مبصرا، لأنهم لا يشاهدون عورته في هذه الحالة، نعم. ويصح وقوف جماعة عن يمينه أي الإمام، ويصح أيضا وقوفهم بجنبه بأن يقف بجنبيه بأن إيه. ثم لما بين المصنف رحمه الله أن السنة إذا كان الذين يصلون خلف الإمام أكثر من واحد، كانوا اثنين فأكثر، فإن الإمام يتقدم، بيّن أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي معه، لكن تقدم الإمام هذا من باب الأفضلية ومن باب السنة، فلو لم يتقدم الإمام بأن جعلهم عن يمينه أو جعل بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فإن ذلك لا بأس به، لفعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهما تابعيان صلى به، فجعل أحدهما عن يمينه وجعل الآخر عن يساره، رواه مسلم في صحيحه. فدل ذلك على أن تقدم الإمام هذا من باب السنة لا من باب الوجوب، بأن يقف الإمام بينهم لحديث ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا. نعم، هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي، توفي في حدود سنة 70 من الهجرة. وأما الأسود فهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أيضا، توفي في سنة 74، وكلاهما تابعيان. نعم، لأنهما شاهد ابن مسعود التابعي هما لقيا أحد الصحابة، هذا هو التابعي، والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، والتابعي هو من لقي أحد الصحابة. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. نعم، هذا الأثر رواه مسلم في صحيحه بأفضل من هذا، وهو أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، يعني كما هو الإمام فكان بينهم أحدهما عن يمينه والآخر عن يسيره، وهذا ثابت في صحيح مسلم، ولكن هذه زيادة التي رواها أحمد، وهي قوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه الزيادة المروية عن ابن مسعود التي رواها الإمام أحمد هذه مما يضعفها أهل العلم، فقد قال ابن عبد البر الصحيح وقف هذا على ابن مسعود من فعله، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصح. ولذلك اكتفى كثير من الفقهاء من فقهاء المذهب بالاستدلال بما جاء في صحيح مسلم لا بما اجتاز رواه الإمام أحمد، لأن هذه الزيادة لم يصح رفعها. ولا يصح أن يقف مأموم فأكثر عن يساره أي الإمام. فقد ثم لما بين المصنف رحمه الله أنه يصح أن يكون المأمومون عن يمين الإمام، وكذا يصح ويجوز أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، بين رحمه الله أنه لا يصح أن يصفوا عن يساره مع خلو يمينه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه ابن عباس وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه، قال الحنابلة فدل ذلك على عدم جواز كون المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن لو كان عن يمينه وعن يساره أناس مأمومين فإنه لا بأس، لكن أما أن يكون المأموم عن يمينه سواء كان واحد أو أكثر عن يساره مع خلو اليمين فإن هذا مما لا يجوز، هذا عند الحنابلة رحمهم الله، وهذا مما انفردوا به عن جمهور أهل العلم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب جمهور أهل العلم كما نقل ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، فقال ذهب جمهور العلماء ما عدا الإمام أحمد في رواية إلى جواز أن يكون المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين، لكن مع كراهية ذلك، لكن مع كراهية ذلك، وقال جابوا عن حديث ابن عباس بأن إدارة النبي عليه الصلاة والسلام له من يساره اليمين، قالوا هذا من باب الأفضل، لأن الأفضل أن يكون المأموم عن يمين، لأن جهة اليمنى جهة فضلة، جهة اليمين جهة فضلة، وهذه عبادة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في الشيء المكرم. مع خلو يمين الإمام إن صلى ركعة فأكثر. قالوا نعم، فلا يصح أن يكون المأموم على يسار الإمام عند الحنابلة إن صلى ركعة فأكثر، لكن لو صلى بعض ركعة فإنه لا بأس، ووجه كونها إن صلى ركعة فأكثر لا تصح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا صلى أقل من ركعة عن اليسار ثم جاء شخص آخر وصلى على يمين الإمام أو تأخر الذي عن يسار الإمام وصار خلفه مع الشخص الآخر فإن صلاته صحيحة، يعني الذي صلى عن يسار الإمام بعض ركعة. لأنه خالف موقفه لإدارته عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساره، فأجاب جمهور العلماء قالوا إن إدارته لابن عباس هذا من باب الأفضلية، بدليل أنه يجوز أن يصلي بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن لو صلوا خلفه أفضل. ولذلك فإن جابرا وجبارا كما ثبت في صحيح مسلم صلى أحدهما عن يمينه وصلى أحدهما عن يساره فأدارهما خلفه، قالوا هذا من باب السنة، وإلا لو بقي أحدهما عن يمينه وحده والآخر عن يساره فإن ذلك يصح بفعل المسحور. فدل ذلك على أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين أنه مكروه، لكن الصلاة صحيحة، هكذا يقول جمهور أهل العلم، والعلم عند الله. نعم. أو أي ولا يصح وقوف مأموم قدامه أي الإمام. لما بين المصنف السنة في وقوف الإمام وأن الأفضل والمسنون أن يتقدم الإمام، وبين أنه يجوز أن يكون المأموم عن يمينه أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، بين أنه لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، لأن هذا يمنع من الاقتداء، قد يمنع من الاقتداء، فلا يتمكن المأموم من الاقتداء بالإمام إذا تقدم عليه، ولأن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام يتقدم على المأمومين، وقالوا لم ينقن عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقدم عليه مأموم، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقدم مأموم عليه أثناء الصلاة، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يرى جواز ذلك مطلقا وهم المالكية، قالوا إذا أمكن للمأموم أن يقتدي بالإمام فإنه لا بأس من التقدم، ومنهم من ذهب إلى عدم جواز ذلك مطلقا وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من رأى جواز ذلك للضرورة وللحاجة، قالوا لأن تأخر المأموم عن الإمام هذا واجب، لكن يسقط بالعبد عنه إذا ما وجد مكانا خلف الإمام وتقدم للضرورة وللحاجة فإنه جائز. وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولعل هذا القول هو الأرجح، فهو أعدل الأقوال وهو أرجحها، ولقوة ما عللوا به ووجاهة ما عللوا به. نعم. فمتى تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح؟ قال فمتى تقدمه مأموم ولو بإحرام، يعني ولو بتكبيرة الإحرام، فإنه إذا تقدم المأموم على الإمام بتكبير وكبر تكبيرة الإحرام ولو تأخر بعد ذلك فإن الصلاة لا تصح، قالوا لأن صلاته وتكبيره للإحرام حالة كونه متقدما على الإمام لا تنعقد صلاته بذلك، فإذا كبر للإحرام وهو متقدم على الإمام ولو تقدما يسيرا فإن صلاته لا تنعقد، وأما إن تقدم بعد ذلك يعني في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل إذا تقدم، فلو صلى مثلا ركعة مع الإمام غير متقدم ثم في الركعة الثانية تقدم عنه مقدار شبر أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل حين تقدمه، بخلاف ما إذا تقدم حال تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الإحرام وهو متقدم على الإمام ثم تأخر، قالوا فإن الصلاة لا تنعقد أصلا لأنه لا يصح أن يتقدم على الإمام، فليتنبه لمثل هذه المسائل أيها الإخوة. نعم. ولو بإحرام لم تصح لمأموم إلا في شدة خوف. إيه لما بين أنه لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام استثنى من ذلك في حال الخوف، لأنه في حال شدة الخوف قد يتقدم المأموم من باب الضرورة، يعني في حالة القتال وشدة الخوف فإنه لا بأس من التقدم، لأن لصلاة الخوف أحكاما تخالف غيرها، ولذلك يصلون ركبانا ويصلون رجالا في صلاة الخوف، ويصلون أيضا عند الضرورة إلى غير قبلة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه إن شاء الله تعالى. نعم. إلا في شدة خوف إذا أمكنه متابعته. نعم. إلا في شدة الخوف يجوز أن يتقدم على الإمام إذا أمكنه أن يتابع الإمام، وكذلك في حالة الضرورة في حالة الزحام الشديد إذا لم يجد مكانا إلا أمام الإمام فإنه يجوز إن شاء الله، على قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وفيما إذا تقابل أو تدابر داخل الكعبة. إيه وكذلك يقول يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في داخل الكعبة، وفي داخل الكعبة عند جمهور أهل العلم لا يصح إلا النافلة، أما الفريضة في الكعبة فلا تصح، الكعبة داخل الفريضة لا تصح عند جمهور أهل العلم، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل الكعبة، فدل ذلك على عدم الجواز، وأما النافلة فإنه عليه الصلاة والسلام صلىها داخل الكعبة، لكن الفريضة لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلى خارج الكعبة، لكن النافلة صلىها عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة لما صلى عليه الصلاة والسلام، لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام صلى تلقاء وجهه، صلى بين الساريتين، صلى بين الساريتين، وكان للكعبة في عهده عليه الصلاة والسلام 3 سواري، فصلى عليه الصلاة والسلام بين الساريتين، جعل واحدة عن يساره واثنتين عن يمينه، وجعل بينه وبين جدار الكعبة قدر ثلاثة أذرع أمام الباب، هذا هو موضع صلاته عليه الصلاة والسلام حين دخل الكعبة. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. نعم. قال فإذا صلوا جماعة داخل الكعبة فإنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام إذا تقابل، يعني أحدهما وجهه للآخر، أو تدابر، يعني أحدهما ظهره إلى الآخر، لكن أما أن يتقدم المأموم يجعل ظهره خلف ظهر الإمام على وجه الإمام فإنه لا يصح، لأنه داخل الكعبة يصلي الداخل حيث شاء إلى أي جهة، ولذلك بعضهم يستدبر بعضا، وذلك جائز، فيصلي داخل الكعبة إلى أي جهة فيها، وكل ذلك جائز إلا إلى جهة الباب إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا تصح، لأنه لا بد أن يستقبل شاخصا منها، فإذا فتح الباب لا يكون مستقبلا شاخصا منها. وفيما إذا استدبر لصف حولها. يقول وكذلك يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في داخل المسجد الحرام إذا استدارت الصفوف على الكعبة وكان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، لكن بشرط أن لا يكون المأموم في جهة الإمام، فإذا كان المأموم في جهة غير جهة الإمام في الجهات الثلاث التي لا يصلي فيها الإمام فإنه يجوز أن يتقدم على الإمام، يعني أن يكون أقرب إلى الكعبة إلى الإمام، كحال المصلين في هذا الوقت الحالي. وقول المصنف وفيما إذا استدار الصف، لأنه كان في أول الإسلام لم يكن الصف مستديرا حول الكعبة، في عهد الصحابة لم يكن الصف مستديرا بل كانوا كلهم يصلون إلى جهة واحدة كسائر المساجد، لم يكونوا يستديرون حول الكعبة، وإنما حصل الاستدارة في زمن التابعين، وقيل لا، بل ذلك كان في زمن الصحابة، وأول من أدار الصفوف عبد الله ابن الزبير. قيل هذا أن أول من أدار الصفوف حول الكعبة هو عبد الله ابن الزبير حينما كان أميرا على مكة. وعبد الله ابن الزبير كما تعلمون من صغار الصحابة، هو صحابي. وقيل لا، فإنه في عهد الصحابة لم يكونوا يستديرون على الكعبة، وإنما حصلت الاستدارة في عهد خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على مكة زمن عبد الملك بن مروان، كان أميرا على مكة زمن عبد الملك بن مروان، وأقره علماء مكة في ذلك الزمان، وعلى رأسهم الإمام عطاء بن أبي رباح، وكان هو إمام أهل مكة في زمنه. ولذلك كان عبد الملك بن مروان إذا حج ينادي في الحديد أن لا يفتي غير عطاء، وكان رضي الله عنه مولى، وكان عبدا أسود، وكان مسلولا، وكان أعور، لكن ذلك لم يضر، فقد رفعه الله تعالى بالعلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم عنه أشل أعور أفطس، من أنواره العلم يقتبس. لم يضره كونه مولى، ولا كونه عبد، ولا كونه أفنس، ولا كونه أشل، كل ذلك لم يضر، لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإيمان، ومن عليه بالعلم الواسع والفقه الكبير، فلذلك رفعه الله تعالى على غيره، فكان إمام أهل مكة رضي الله عنه. فعطاء وغيره العلماء مكة أقروا خالد بن عبد الله القسري على فعله حينما استدارت، حينما أمر بإدارة الصفوف حول الكعبة. وخالد بن عبد الله القسري كان أميرا على مكة، ثم جعل بعد ذلك أميرا على واسط، وهو الذي قتل الجعد بن درهم، وهو إمام جهمية من أئمة الجهمية، حينما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى العلماء بكفره وبضلاله. فلذلك لما صلى بهم خالد بن عبد الله القسري صلاة عيد الأضحى، نزل من على، قال لهم: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وذبحه وأراح المسلمين من شره. ولذلك يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. لكن يؤخذ عليه، على خالد بن عبد الله، أنه قبض على الإمام سعيد بن جبير، وكان سيد التابعين، وأرسله إلى الحجاج فقتله الحجاج، لكن قالوا لعل قتله للجعد بن درهم تكفر عن فعلته تلك، فتكون هذه بتلك، عفى الله عن الجميع. نعم. وفيما إذا استدار لصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته، فإذا استدار لصف حولها، فإذا كان استدارت الصفوف حول الكعبة وكان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، فإنه لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون الإمام في جهة المأموم، لا يكون في جهة الإمام، فإن كان المأموم في الجهة التي فيها الإمام فإن صلاته لا تصح، فليحاذر من ذلك. والمسؤول كما لا يخفاكم لا يمكنون الناس من الصلاة في جهة الإمام، لكن أحيانا يضعفون عن ذلك بسبب الزحام، فليحذر المصلي من أن يصلي أمام الإمام في الجهة التي يصلي فيها الإمام، فإنه لا يصح. فإذا كان مستقبلا ولو لجزء يسير من الجهة التي يصلي فيها الإمام فإن صلاته لا تصح، فليحذر من ذلك وليتجنب. لكن السؤال هنا: ما هو الصف الأول في الجهات الثلاث؟ هل هو المتقدم إلى الكعبة أم هو الصف الممتد خلف الإمام؟ والجواب عن هذا أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام حتى في الجهات الثلاث، وإن كان في الجهات الثلاث يعني التي ليست في جهة الإمام غيرهم يكونون متقدمين عليهم وهم أقرب إلى الكعبة، لكن هؤلاء هم في الصف الأول لأن الصف الأول هو الممتد خلف الإمام، هكذا نص العلماء. لكن الذين تقدموا وكانوا أقرب إلى الكعبة قالوا هذا حكمهم حكم من صلى مصافا للإمام، كمن يصلي عن يمين الإمام أو من صلى عن يساره، لكن الصف الأول هو الذي يصلي خلفه، هكذا يقول أهل العلم، والعلم عند الله. نعم. والاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام. ثم لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام بين لنا حد ذلك وما هو المعتبر. قال يعتبر ذلك بالأقدام، بمؤخر القدم بالعقل، ولذلك تسلة الصفوف ينبغي أن يراعى فيها العقب لا أطراف الأصابع، لأنه إذا روعي فيها العقب استوى الصف من الخلف تماما وكان كالجدار كالبنيان المرصوص، بخلاف إذا روعي في الأصابع فإنه يكون أحدهم متقدما والآخر متأخر، لأن بعض الناس قدمه أطول من بعض تبعا لطول جسمه، فلو روعي فيها الأصابع لتقدم بعضهم في الصف وتأخر، بخلاف ما إذا روعي العقب يعني مؤخر القدم فإنه يكون الصف من الخلف متساويا تماما كالجدار. هذا إذا كانوا يصلون قياما، لكن إذا كانوا يصلون جلوسا الفقهاء رحمه الله ما تركوا شيئا إلا وبينوه، وهذا من حرصهم على نفع الأمة وحرصهم على بيان الأحكام. قالوا أما إذا كانوا جلوسا فالعبرة بذلك بالإلياء، العبرة بذلك بمؤخر القدم وهو العقب، وفي قعود بالإلية، ولا يصح وقوف الفذ أي الواحد خلفه أي الإمام أو خلف صف إن صلى ركعة فأكثر وحده. ثم يبين المصنف رحمه الله الحكم لو كان المأموم واحدا أين يصلي، هل يصح أن يصلي خلفه؟ قال لا لا يصح، بل إذا كان المأموم واحدة فإنه يقوم عن يمين الإمام، فلو صلى المأموم خلف الإمام فإنه لا تصح صلاته. وكذا لو كان هناك جماعة وصلى مأموم وحده صفا ثانيا وحده، يعني صلى خلف الصف وحده، فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة رحمهم الله في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه ابن ماجه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، لكن يقوي الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا وغيره، وهو حديث صحيح الإسناد كما صححه أهل العلم في هذا الشأن. فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده أو كان المأموم واحدا وصلى خلف الإمام فإن صلاته باطلة، لأن هذا شذوذ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشذوذ، قال من صلى صلى في النار، والإسلام الدين جماعة ودين وحدة ودين ألفة، فلا ينبغي الإنسان أن يشذ عن الناس وأن ينفرد عنه، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشذوذ وعن الانفراد. أما جمهور أهل العلم فيرون كراهية ذلك، لكن مع صحة الصلاة جمهور أهل العلم يرون أنه لو صلى الفذ خلف الصف فإن الصلاة صحيحة، وحملوا هذه الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك على الاستحباب، وحملوا النهي على الكراهية كراهية التنزيه، قالوا هذا مكروه كراهية التنزيه، لكن الراجح هو مذهب الحنابلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة، ولا يمره أن يعيد الصلاة على أمر مستحب له لأن صلاته باطلة، وأنه ترك واجبا لما أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. فهذه من مفردات الحنابلة التي انفردوا بها عن جمهور أهل العلم. ولذا يقول ناظم المفردات في مفرداته: والفذ من صلى خليف الصف، والفذ من صلى خليف الصف صلاته باطلة لا تكفي. نعم. إلا امرأة وقفت خلف رجل أو خلف صف رجال. قال إلا كان هذا الفذ امرأة وصلت خلف صف النساء الرجال فإنه لا بأس بذلك، لأن المرأة لا تصاف الرجال. فإذا جاءت امرأة تصلي في المسجد ولم تجد امرأة تصف معها فإنها لا يجوز لها أن تصف مع الرجال بل تصلي خلفه. لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند جدته مليكة فقال لأصلي لكم، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه، اليتيم يعني غير البالغ، والعجوز خلفنا يعني جدته. فدل ذلك على أن إذا كانت المرأة واحدة فإنها تصلي خلف الإمام، فإنها تصلي خلف الإمام ولا تكون عن يمينه. قالوا: حتى ولو كان من محارمها، ولو كان محرما كزوجها مثلا تصلي هي وزوجها فإنها تصلي خلفه. بل ذلك هو السنة، لحديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، يعني رشته بماء حتى تزيل عن هذا السواد في قدمه. والحصير هذا يكون بسبب النخل، نعم بسبب النخل، هذا هو الحصير. فقامت فرشته بماء، وظاهر هذا أنها مسحات، نعم، لتزيل عن أثر السواد، نعم، إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام عليه، نعم، فدل ذلك على جواز الصلاة على الحصير وعلى السجاد، على خلاف ما يذهب إليه الرافضة، فإن الرافضة لا يصلون على السجاد ونحوه، ولا يرون أنه لا يجوز الصلاة إلا على الأرض ونحوها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير، وصلى عليه الصلاة والسلام على الفروة، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام على خلاف ما عليه أهل الروف والرافضة، مخالفتهم لأهل السنة في أصول الدين وليس في فروعها. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين. نعم، هذا محل الشاهد، قوله هو صلى والعجوز وراءنا، نعم، أنها صلت منفردة لأنه لم يكن معها امرأة أخرى، نعم. ثم انصرف، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وتقف إمامة النساء في صفهن أي بينهن ندبا، روي عن عائشة. فإمامة النساء تقف في وسطهن، هذا من باب الاستحباب، وإلا لو تقدمت فإنه لا بأس، لكن الأولى أن تقف في وسط الصف لا تتقدم عليهن، لأن هذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال: تؤم المرأة النساء وتقوم في وسطهن، تؤم المرأة النساء وتقوم في وسطهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.